إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع درس جديد من دروس الفقه في كتاب عمدة الأحكام، ومع باب جديد كنا قد تكلمنا فيه في عجالة في الدرس الماضي، ألا وهو باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، وفي كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ جعل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والشفعة كما قلنا بتسكين الفاء، وهي لغة ضد الوتر أو الوتر، وتطلق على الإعانة وعلى الضم وعلى الزيادة، تطلق على الإعانة وعلى الضم وعلى الزيادة، لأن هذه الشفعة ما هي إلا زيادة حصة لشريك أو من شريك إلى شريك، فكأن الشفيع زاد في حصته حصة شريكه، أو قوى حصته بحصة شريكه. الشفعة كما قلنا تكون في العقارات، تكون في الدور، تكون في الأراضي، تكون في هذه الأمور. الغرض منها كما قال ابن القيم عليه رحمة الله رفع الضرر. قال رحمه الله في إعلام الموقعين: شرع الله الشفعة سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة. الشركة، هناك شركة بين اثنين، مثلا في قطعة أرض، وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه في هذه الأرض، فمن الممكن أن يبيع هذا الرجل نصيبه لإنسان آخر يسبب الضرر لهذا صاحب النصف الثاني، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة حتى لا يحدث هذا الضرر. قال ابن القيم: ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة. يعني هذا الإنسان صاحب هذا النصيب، هذا الجزء من الأرض، وضربنا له مثلا في الدرس الماضي بهذه المنضدة أو القرابيضة، لا يجوز له أن يبيع نصفه في هذه المنضدة أو هذه قطعة الأرض إلا بعد أن يستأذن شريكه، بعد أن يستأذن شريكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يحل له أن يبيع إلا أن يؤذن شريكه، لا يحل له أن يبيع إلا أن يؤذن شريكه. فقال ابن القيم: فإن حكمة الشارع، اللي هي الكتاب والسنة، يعني اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسمة طارة، يعني من الممكن أن تقسم طارة، قسمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني وقعت القسمة دون إيه؟ دون ضرر، بالقسمة طارة وبالشفعة طارة. فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق بها من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع. البائع كده كده ما باع ذلك إلا ابتغاء المال، إلا ابتغاء الإيه؟ فهو هيحصل على هذا المال سواء من الأجنبي اللي هو الإنسان الآخر يعني الغريب، أو من هذا الشريك، أو من هذا الإيه؟ طالما أن هذا الشريك سيدفع نفس القدر من المال، طالما أنه سيدفع نفس القدر من الإيه؟ من المال. ولكن لو قال له هذا الإنسان، لو قال له أنا بعتها على الأجنبي مثلا ب3000 جنيه، فقال هذا الإنسان الذي يريد أن يشتريها أنا أشتريها منك ب2000، هل نقول واجب عليه أن يعطيه إياها ب2000؟ لا، لا يجب عليه، إنما عليه إذا أراد أن يشتريها أن يشتريها بنفس الإيه؟ بنفس الثمن، أن يشتريها بنفس الثمن. إلا إذا احتال الإنسان الأول، احتال الإنسان الأول إزاي؟ يعني هو باعها مثلا ب5، قال له ده أنا بعتها ب15، فهذه الحيلة لا تزيد هذه البيوع إلا خبثا، إلا إيه؟ خبثا. ولا تسري هذه الحيل، بل ينبغي أن يأخذ هذه القطعة أو هذا النصيب بالعدل وبالثمن الذي يقتضيه الحق، الثمن الذي يقتضيه الإيه؟ يقتضيه الحق. ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن. وكانت الشفعة من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. بدأ الحكمة من الإيه؟ من الشفعة. الحكمة من الشفعة. عرفنا يعني إيه شفعة؟ يعني أنا عندي قطعة أرض مشاع، مشاع يعني لم تقسم، شراكة بيني وبين واحد، أردت أن أبيع نصيبي فيها، لا يجوز لي أن أبيع هذا النصيب إلا بعد أن أستأذن شريكي، إلا بعد أن أستأذن شريكي. طيب أنا بعت إياها، بعت هذه القطعة دون أن أستأذن شريكي، ها ما هو الحكم في هذه الحالة؟ ها لا يتم هذا البيع طالما أنني لم أؤذن شريكي، وله أن يسترد هذه القطعة التي بعتها بنفس الثمن، بنفس الإيه؟ هذا حق أوجبه الشارع له، أوجبه الشارع إيه؟ له. بس هذا الأمر لابد أن يكون بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى في كل ما لم يقسم. بدأ الشرط الأول أن تكون هذه الأرض بلا قسمة، بلا إيه؟ إنما لو معروف إن أنا الفدانين دول بتوعي والفدانين دول بتوع جاري وفي قسمة وخلاص تمت القسمة، هل ينبغي علي أن أستأذن جاري؟ لا، لا ينبغي علي أن أستأذن جاري. يعني إن استأذنته فهذا من المعروف، ولكن ليس بواجب علي، ليس بواجب. إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كل ما لم يقسم، وبمفهوم المخالفة أنه إذا قسمت فلا شفعة، يعني وجوب الشفعة غير موجود في هذه إيه؟ الحال. فإذا وقعت الحدود القسمة وصرفت الطرق فلا شفعة، وصرفت الطرق فلا إيه؟ فلا شفعة واجبة، يعني لا شفعة واجبة. ولكن لو أنني تنازلت وبعت لهذا الجار فهذا من المعروف ولكن ليس بواجب علي. ده بالنسبة للإيه؟ للشفعة. فتعريف الشفعة اصطلاحا أو في الشرع يعني قالوا هي انتزاع حصة الشريك، انتزاع حصة الشريك يعني باعها دون أن يستأذن، فللشريك الآخر أن ينتزعها. يشوف اللفظ انتزاع كأن هذا الأمر، كأن هذا الأمر حقه، كأن هذا الأمر حق، انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، نفس الثمن اللي استقر عليه العقد دون زيادة أو دون نقصان. فمن خلال هذا الكلام الذي ذكرناه يعني هنخرج بشروط الشفعة. قلنا الشرط الأول أن يكون هذا الملك مشاعا، أن يكون هذا الملك مشاعا، أن يكون مشاعا غير مقسوم، غير إيه؟ غير مقسوم. طب هل تثبت الشفعة على الجار؟ احنا بنسمع قليل أن الجار أحق بالشفعة، الجار أحق بالإيه؟ بالشفعة. وهذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا هو قول الحنفية، قول الإيه؟ قول الحنفية وقول الثوري. الثابت عن النبي الجار أحق بثقبه، بالسين أو بالصاد. هل تثبت الشفعة للجار؟ يعني هل إذا أردت أن أبيع بيتي هل واجب علي أن أستأذن جاري قبل هذا البيع؟ فجمهور العلماء من السلف الصحابة والتابعين وغيرهم والأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي على عدم الوجوب وعلى عدم الثبات، على عدم الإيه؟ لأن هذا الأمر لم يتحقق فيه الشروط التي في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، وهذا قسم، هذا بيتي وهذا بيتك، يعني في قسمة. فإذا وقعت الحدود في حدود، ده هذا بيت وهذا بيت آخر، وصرفت الطرق فلا إيه؟ فلا شفعة. يبقى القول الأول أنه لا شفعة، وده قول من؟ قول الجمهور من السلف، من الصحابة والتابعين، ومن الخلف من جاء بعدهم من الأئمة، لأن هذا الأمر لا ينطبق عليه الحديث، لا ينطبق عليه الإيه؟ الحديث. وجاء الحنفية رحمه الله والثوري كذلك وقال الجار له شفعة، الجار له إيه؟ له شفعة. لماذا الجار له شفعة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجار أحق، أن الجار أحق بثقبه، والحديث في الصحيح بثقبه بالسين أو بالصاد، الاثنين صح. فقالوا وثقبه يعني الجوار، فرد عليهم الجمهور قالوا لا، قالوا لأن هذا الحديث يناقض الحديث الأول، لأن في قسمة، في إيه؟ في قسمة. والمقصود بثقبه كما قال أهل اللغة بقربه وبره وإحسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصني بالجار في الإيه؟ في الإحسان والعطاء والمحبة والود والإيه؟ والود. فقالوا هذا هو المقصود بثقبه، هذا هو المقصود بإيه؟ بثقبه، ولا ينطبق عليه هذا الحديث. احنا عندنا الجمهور قال الجار ليس له ايه؟ شفعة. وعندنا الحنفية والثوري، سفيان الثوري قال له ايه؟ هناك قول ثالث هو الصحيح، وهذا قول بعض المالكية ونصره شيخ الإسلام تيمية وكذلك ابن القيم. قالوا إذا كان الجار مشتركا مع جاره في أمر ما كطريق أو نبع ماء، ترمب مثلا أو طريق مثلا، فله الشفعة. أما بخلاف ذلك فلا، بخلاف ذلك إيه؟ فلا. يعني الجار ده وده مشتركين في ترمب مثلا، دجين ترمب مع بعض، طيب يبقى هنا مشتركين في مصدر الماء، في مصدر الماء، يبقى هناك شيء لم يقسم، هناك شيء إيه؟ لم يقسم، فهذا الجار له الإيه؟ له الشفعة. الجار وجاره يشتركان في طريق ما، الشارع ما فيهوش الا بيتين بس، ويشتركان في نفس الايه؟ في نفس الطريق، وله مثلا دخل او له بوابه من الخارج، فهذا شرك في طريق، هذا شرك في طريق، هذا له شقه وهذا له شقه في بيت واحد، يشتركان في الطريق وفي السلم وما الى غير ذلك، فهذا ايضا له ايه؟ له شفعه. اما اذا كان هذا بيت منفصل، وكان هذا البيت منفصلا فلا ايه؟ فلا شفعة، ولعل هذا هو اعدل الايه؟ اعدل الاقوال. ده بالنسبة لهذا الايه؟ الامر. يبقى ان يكون هذا الملك مشاعا، ان يكون المبيع عقارا، ان يكون عقارا يعني ارضا، ان يكون ايه؟ ارضا، لانها هي التي يصدق عليها الايه؟ الحديث في كل ما لم يقسم، في كل ما لم ايه؟ ما لم يقسم، ويعني تجاوز بعض العلماء وقال أن الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء، حتى في كيس التمر وحتى في كيس الدقيق وحتى في الثياب، ولكن الذي عليه الجمهور أن الشفعة لا تكون إلا في هذه الإيه؟ الأمور، لأن هي التي يثبت بها الضرر المحقق، يثبت بها الضرر المحقق. ده بالنسبة للإيه؟ للشفعة. حد عنده أي سؤال في الشفعة كده؟ الكتب العكس اعلى من اللي هو الذهني شويه، فانا ما وافقتش، في الاخر هو جه صمم ان هو لا انا اقعد على كده. انا لا، ما ينفعش لان في غرر، لانك لما هتيجي تبيعها بعد كده هتبيعها على اساس السعر في العقد، صح؟ وهي لم تبع بهذا الثمن، صح؟ واللي بايع عليه ضرب. ما انت رضيت بهذا الامر، انت مش رضيت بهذا الامر على اسراره. الحديث الذي بعد ذلك وهو في باب الوقف، حديث في باب الايه؟ باب الوقف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي يعني عمر أتى النبي، النبي مفعول به عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يطلب نصيحته فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. يعني هذه الأرض التي أصبتها بخيبر هي أنفس مال عندي، فما تأمرني به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. هذا الباب أو هذا الحديث يتكلم عن مسألة، وهي مسألة الوقف. مسألة الإيه؟ مسألة الوقف. والوقف كما قال العلماء هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ده تعريف الإيه؟ الوقف. يعني وقفت هذا الشيء لله، يعني خرج من ملكي وأصبح في ملك الله، وهذا الذي يخرج من هذا الذي وقفته لله إنما هو على ما اشترطت، على ما اشترطت أنا. يعني لو أنني أوقفت بيتا مثلا لله، قلت هذا البيت وقف لله على الفقراء، أنا شرطت في وقفي أن هذا البيت يكون على، هل يجوز أن أعطي منه للمسجد؟ لا يجوز، لأنه كما قال العلماء قاعدة في أصول القواعد الفقهية، قال: شروط الواقف كشروط الشارع ما لم تخالف الكتاب والسنة. شروط الواقف كشروط الشارع ما لم تخالف الكتاب والإيه؟ والسنة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حينما قلت هذا البيت وقف لله على الفقراء، خلاص، هل هذا الشرط فيه مخالفة للكتاب والسنة؟ ليس فيه مخالفة، يبقى لا بد من العمل بهذا الشرط، يبقى لا يجوز لي أن آخذ من هذه الثمار أو هذا النتاج أو هذه المنفعة من هذا البيت وأن أعطيه للأغنياء وأن أعطيه مثلا للمسجد وأن أخرجه في سبيل الله في الجهاد وأن أخرجه في إصلاح الطرق، كل هذا لا يجوز، لأنني عندما أوقفته أوقفته على الفقراء، أوقفته على الإيه؟ أوقفته على الفقراء. فالوقف هو تحبيس الأصل. تحبيس الإيه؟ يعني إيه تحبيس الأصل؟ هو تفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحبيس يعني لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، ده معنى كلمة تحبيس الأصل. الأصل اللي هي الأرض أو البيت أو هذا الشيء الذي أوقفته اللي هو الموقوف، هذا يحبس يعني يمنع من البيع ويمنع من الورث الإرث ويمنع من الهبة، ويمنع من الإيه؟ ويمنع من الهبة. يعني لو أن هذا الرجل الذي وقف هذا البيت لله مات، هل يدخل هذا الوقف في إرث أولاده؟ لا يدخل، لأنه انتقل من ملكه إلى ملك الله عز وجل، انتقل من ملكه إلى ملك الله، إلى ملك الله عز وجل. فده معنى كلمة تحبيس الأصل. وتسبيل المنفعة يعني إنفاق هذه المنفعة في سبيل الله، ده معنى كلمة تحبيس الأصل. الأصل اللي هو الموقوف، وتسبيل الإيه؟ وتسبيل المنفعة، وتسبيل المنفعة. طب ما هي شروط الوقف؟ هذا الوقف له شروط، هذا الوقف له إيه؟ له شروط. الشرط الأول أن يكون الواقف ممن يصح منه الوقف، أن يكون هذا الوقف ممن يصح منه الإيه؟ يعني أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ماشي، يصح له التصرف في المال، يصح له التصرف في الإيه؟ في المال، ماشي. يبقى ده الأمر الإيه؟ ده الأمر الأول. طيب الأمر الثاني أن يكون هذا الوقف على عمل بر، أن يكون هذا الوقف على عمل بر، يعني عمل بر كما جاء في الحديث: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها. بقية الإيه الحديث، يعني لو أن إنسان أوقف دارا مثلا لأهل المعاصي يجوز؟ لو أن إنسانا أوقف دارا مثلا، قال مثلا خراج هذه الدار أو المنفعة من هذه الدار تنفق في إسراج القبور وإنارة القبور وتزيين القبور والنذر والذبح للقبور، يجوز؟ لا يجوز، لأن هذه ليست بأعمال إيه؟ هذه ليست بأعمال بر، ليست بأعمال الإيه؟ بأعمال البر. ده بالنسبة لهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لو نوى الوقف أنه لا يصير وقفا إلا بكلامه أو فعله، يعني مجرد أن أنا قلت مثلا أنا ناوي أن أنا يعني أوقف هذا البيت لله، أوقف هذه مثلا قطعة الأرض هذه سأجعلها مقبرة للإيه؟ للموت مثلا، للإيه؟ للموت، ناوي، إنما لسه لم أنجز هذا الإيه؟ لم أنجز هذا الأمر، لم أنجز هذا الإيه؟ الأمر. يبقى من شروط الوقف أن يكون منجزا، أن يكون إيه؟ يعني منجزا، يعني أقول وقفت هذا البيت للفقراء للمساكين، البيت أي بيت، خراج البيت بقى اللي هو المنفعة من البيت، أن يكون إيه؟ منجزا، وألا يكون معلقا، ألا يكون إيه؟ معلقا، ألا يكون معلقا، لأنه لم يخرج بهذا التعليق من ملكه. يعني أقول مثلا إيه؟ إن مثلا في مسألة التعليق، يعني إذا نجح ولدي مثلا سأوقف هذا الإيه؟ وهذا بإجماع المسلمين إلا في حالة واحدة، اللي هي التعليق على الموت، التعليق على الإيه؟ على الموت، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أوقف أرضا، ماشي، على موته، أوقفها على الفقراء إن مات، فقال العلماء كان هذا بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه فصار إجماعا، فصار إيه؟ إجماعا. يبقى مسألة الوقف أن يكون منجزا هذه فيها إجماع، ومسألة إن هي تعلق على الموت هذه أيضا فيها إيه؟ هذه أيضا فيها إجماع. يبقى التعليق على الموت، على الموت فقط. طب كيف يقع الوقف؟ كيف يقع الوقف؟ قال العلماء: يقع الوقف بالقول أو بالفعل، يقع الوقف بالقول أو بالإيه؟ أو بالفعل. والقول منه الصريح ومنه الكناية التي تحتاج إلى نية، القول منه الصريح ومنه الإيه؟ الكناية. الصريح إزاي؟ يعني لو أنه قال مثلا إيه؟ وقفت هذا البيت للفقراء، لفظ كلمة وقفت صريح لا يحتاج إلى كناية، كما لو قال الرجل لامرأته أنت طالق لا يحتاج إلى كناية، حبست هذا البيت للفقراء لا يحتاج إلى كناية، سبلت يعني جعلته في سبيل الله هذا البيت للفقراء، فقال العلماء أن هذا صريح لا يحتاج إلى كناية. ومنه ما هو كناية يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية أو إلى تقييده، يعني لو أن رجلا قال تصدقت بأجرة هذا البيت للفقراء، فهذا يحتمل الصدقة المؤقتة ويحتمل الإيه؟ ويحتمل الوقف. ولكنه لو قال تصدقت بأجرة هذا البيت للفقراء أبدا وقفا لله على التأديب، فهذا القيد يبين أنه أراد الوقف وما أراد مجرد الإيه؟ وما أراد مجرد الصدقة، وما أراد مجرد الصدقة. ف فقالوا فلا يصح الوقف بألفاظ الكناية إلا بالنية، يكون وفي نية الوقف، أو الاقتران بأحد الألفاظ الخمسة اللي هي إيه، زي إيه، وقفت، حبست، سبلت، إلى آخر هذه الإيه، إلى آخر هذه الإيه الألفاظ. قالوا ويجوز الوقف بالفعل، يجوز الوقف بالفعل، يعني إنسان ما تكلم بس بصينا الجناح عمل إيه، راح جاي في حتة أرض كده، فحت جواعد وعمل عندان وبنى وأذن وإيه ودعا الناس للصلاة في المسجد، يبقى ده المكان ده أوقفه إيه مسجدا، هو ما تكلم ولكن بفعله أوقفه لله عز وجل. قالوا ويجوز الوقف بالفعل كمن يؤذن في أرض ويأذن للناس في الصلاة فيها، أو أن يجعل أرضه مقبرة، أن يجعل أرضه إيه مقبرة، عامل حتة أرض كده صورها، تعالى يا فلان عندك ميت، تعالى ادفن عندي، ادفن في هذه الإيه في هذه القطعة، هو ما نطق وقال وقفت هذه لله، إنما إيه دعا الناس للدفن فيها وحفر الإيه حفر لهم مثلا مقبرة، فهذا أيضا إذن أو وقف بالإيه، وقف بالفعل، وقف بالفعل. طيب إذا تعطلت منافع هذا الوقف، ودي مسألة مهمة جدا، إذا تعطلت منافع هذا الإيه، منافع هذا الوقف، يعني إيه، إحنا مثلا الدور اللي فوق في حصن، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل الفلوس من جيب سجاد إن شاء الله. طيب الحصر دي أصبح ليس لها مكان، ليس لها مكان، يعني ما عندناش مكان تحت سجاد وفوق سجاد، يعني تعطلت منافع هذه الايه هذا الحصير، تعطلت منافع هذا الايه هذا الحصير، فالأمر حينئذ إما أن تباعها أن يباع هذا الحصير وأن ينفق هذا المال في للمسجد أيضا في شيء يكون وقفا لله في المسجد، أيضا وقفا لله في المسجد، أو أن توهب أو أن توقف يوقف هذا الحصير على مسجد آخر، يعني يوضع في مسجد إيه في مسجد آخر، في مسجد مسجد آخر. كنا زمان عندنا مثلا كل من زي ده، وجبنا كل من دلوقتي تبريد والكلام ده كله أسهل، خلاص أصبح هذا الإيه هذا الكل من بلا فائدة، يجوز لنا المبرد ده يجوز لنا أن نضعه في مسجد في مسجد آخر. إنسان أوقف أو وقف دارا للأيتام ثم أنه أهمل إصلاحها ولم يصلح حتى تهدمت ولم يعد أحد يسكن فيها، محدش بيسكن فيها، يعني تعطلت المنافع، تعطلت الإيه تعطلت المنافع، فهو إما أن يبيع هذه الدار ويشتري دارا أخرى، يشتري دارا إيه دارا أخرى بثمن هذه الدار لنفس الغرض اللي هو الإنفاق على الفقراء، أو أن يعيد بناء هذا الإيه هذه الدار مرة أخرى من ماله ويأخذ ما أنفقه مدة معينة ثم يعيد مرة أخرى الوقف على الفقراء. مفهوم الحتة دي؟ يعني هو الدار تهدمت، حصل زلزال والدار تهدمت، طب هو بين أمرين، إما أن يبيع الدار دي ويشتري دار تانية ويوقفها أيضا على الفقراء، أو أن هو يعيد بناءها مرة أخرى من ماله ويأخذ هذا المال فترة معينة من الزمن، ماله الذي أنفقه إذا أراد أن يأخذه، ثم بعد أن يستوفي هذا المال يجعل الوقف مرة أخرى على الإيه؟ على الفقراء. نعم. دار أيتام، لأن لا لأن شرط الوقف أنه أوقفها كذا. نعم. لا. ما هي تعطلت تدخل في تعطيل المنفعة. طيب ما هي تعطلت المنفعة، ما احنا قلنا حامل الاثنين، خلاص ممكن يبيعها ويستخدم هذا المال في إنشاء شيء مقارب أو شيء بديل، عمل دكان مثلا. لا هو كان عاملها لإيه للفقراء، لو عاملها دار أيتام وللفقراء خلاص، لو أنه حولها إلى مسجد ما حدثت نفس المنفعة التي شرطها الواقف، لأن احنا قلنا القاعدة تقول أن شروط الواقف كشروط الشارع ما لم تخالف الكتابة والإيه ما لم تخالف الكتابة والسنة. نعم يا شيخ عبد الرحمن. لو واحد مثلا وقف شيء بعد ما وكان وقته بنية معينة، هل يصح له يغير النية دي؟ مات غير زواني. هو حي. نويها بنية معينة. هل ينفع أن يغير النية دي؟ هي برضو طلع إذا وجد المصلحة في ذلك له ذلك. له ذلك لأنه ما جاء الوقت بعد. نعم. يعني لابد من الشرط، يعني شوف يقول أنا أوقفتها لله بس. ما خلاص لو أوقفها لله ينظر ولي الأمر فيما هو مصلحة للمسلمين. ينظر وفي هذه الحالة يستوي الفقير ويستوي الغني ويستوي الكل فيما يخرج من هذا الوقف. فيما يخرج من هذا الإيه؟ الوقف. ولكن لو أنه أوقف على شيء معين لا يجوز التبديل. نعم. طب واحد كان مثلا غني وكان وقف مثلا الله والله الجمهور على عدم الجواز لأنها خرجت من ملكه، أنها خرجت من إيه؟ خرجت من ملكه. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني قال في هذه الحالة يجوز له أن يرجع، لأنه سيستدين وسيطلب القرض من الناس ويقع في بعض الأزمات، والوقف في الأصل مستحب وليس بواجب. صحيح؟ الوقف في الأصل مستحب وليس إيه؟ وليس بواجب، وحفظ النفس مقدم على هذه الإيه؟ التحسينات، على هذه الإيه؟ التحسينات. ولكن قول الجمهور أنه طالما أخرجها من ملكه أنه لا يجوز له الرجوع إيه؟ لا يجوز له الرجوع فيه. نعم. لو واحد مثلا أوقف مكان لإتمام المسجد كثرت الأرض اللي جنبها دي، خلاص كده؟ وبعد كده لسه هو ما أنشأش المسجد وراح واحد جنبه ما كانش يعرف راح بني المسجد. يعني بيلعبوا شويه، فهل ينفع ان هو ينقلها في مكان ثاني؟ ينقلها في مكان ثاني. لا ضير في ذلك. الارجح الاشتراك ولا الاشتراك؟ الاشتراك. الاشتراك خلاص كفايه كده اسئله. اتفضل. دلوقتي يعني يوقفها لمده معينه؟ لا. احنا قلنا الوقف لمده معينه، الوقف يكون على التأبيد. تعليقه بس الجائز فيما بعد الموت. يعني لا يوقفها بعد أن أموت، يعني هذا البيت وقف لله بعد موتي، بعد موت، إنما هذا البيت وقف لله لمدة سنة لا يجوز، لا يجوز. نعم. في ناس مثلا ممكن تاخد مصحف صغير في الجامع، مصحف كبير بدل مثلا أربع أبواب. آه. والله بعض العلماء زي الشيخ عبد الكريم الخضير لما تكلم في هذه المسألة قال هذا جائز، لأن علة الوقف في المصحف هي الانتفاع والقراءة، وهذا أيضا فيه انتفاع وإيه؟ وقراءة، هذا أيضا فيه انتفاع وقراءة، هذا يعني رأي وأنا لم أتحقق من المسألة يعني، هذا رأي الشيخ. طيب، قال عمر، أولا قال ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر، أصاب عمر، هل هذا من سوء أدب ابن عمر مع أبيه؟ قال أصاب عمر أرضا بخيبر، ما قال أصاب أبي أرضا بخيبر، أو ما قال أصاب أمير المؤمنين أرضا بخيبر، قال أصاب عمر. يبقى انت كده لما تيجي تتكلم عن ابوك مثلا تروح جاي ليه باللفظ الصريح، هل هذا من سوء الادب مع ابيك؟ طبعا حاشاه وكلا، حاشاه ايه؟ كلا. وابن عمر كان من ادب الصحابه رضي الله عنه، انما قال العلماء ان هذا من باب الاخبار وليس من باب الخطاب. يعني ما راينا ابن عمر قال لابي يا عمر، صح؟ هذا من باب الاخبار وليس من باب الخطاب، زي كما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هل يجوز لي على المنبر أن أقول وقال محمد صلى الله عليه وسلم؟ يجوز، هذا جائز، إنما في الخطاب قال تعالى لا تجعلوا دعاء كدعاء لما جاء خطب النبي عليه الصلاة والسلام، لا من سوء الأدب أن أقول يا محمد، إنما أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خاطبت والدك فقل يا أبي، إنما إن أخبرت عن فعل فعله أو عنه في شيء فلا ضير أن تقول قال فلان قال عمر أو فعل عمر كما قال إيه ابن عمر رضي. ولكن الأولى طبعا إيه أن نقول مثلا أبي، ولكن هذا جائز، هذا إيه؟ هذا جائز. طيب، في الحديث قال عمر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، هل هذا على سبيل المنة؟ يعني عمر رضي الله عنه بيمن على الله عز وجل، هل هذا على سبيل المنة؟ لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. وفي الحديث الذي بعده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن فرس حملها في سبيل الله، يعني باعها في سبيل يا رسول الله، هذه الفرس جعلتها في سبيل الله، هل هذا أيضا على سبيل المنة أم ماذا؟ على سبيل الأجر. ها لماذا قال عمر لا؟ لماذا قال عمر يعني هي أمثل ما عندي من أرض؟ نعم. حياة بيحبها نفسيا أو عنده في نفسه إن دي حياة كويسة. طب لماذا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال مثلا إيه عندي أرض ولم يقل هكذا فقط، إنما قال هي أنفس شيء عندي؟ طب ولماذا هل لابد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن ده أفضل شيء عنده؟ حتى يعلم الآخرين أن ينجبوا أنفس ما عندهم. هو كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأن هذا ظن عمر أن هذا سيكون له أثر في الحكم، ظن عمر أن هذا سيكون له أثر في قضاء وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر ظن أن لما أقوله كده ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذا الأمر إلى شيء معين، إلى شيء إيه يعني، مثلا يقول عمر أنفقه في أولادك، أنفقه في أقاربك، اجعله مسجدا، اجعله كذا، فظن أن هذا سيسهل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، سيسهل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وليس من باب الإيه المنة على الله عز وجل. ده بالنسبة للإيه لباب الوقف. الباب الذي بعد ذلك وهو باب الهبة، باب الإيه باب الهبة. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، أضاعه الذي كان عنده، يعني عمر كانت عنده فرس، كان عنده فرس فجعلها وهبها في سبيل الله، وهبها هبة تمليك، هبة ايه تمليك. عارف مثلا الشيخ احمد ده هيجاهد في سبيل الله، قال له الفرس ده يعني فرس جيد فخذه فجاهد به في سبيل الايه في سبيل الله. قال فأضاعه الذي كان عنده، صاحبنا اللي خده ده ما أحسن طعامه وشرابه، يعني لم يحسن القيام عليه، فأصاب هذا الفرس الهزال والضعف ولم يعد صالحا للجهاد. ده معنى كلمة أضاعه الذي كان ايه كان عنده. فأردت أن أشتريه، لقيته بقى بإيه في السوق كده وإيه وبيعرضوا البيع، فأردت أن أشتريه مرة أخرى، فظننت أنه يبيعه برخص، حسيت أنه يبيعه بإيه برخص. لماذا قال عمر فظننت أنه يبيعه برخص؟ ليه قال ذلك؟ لسببين. السبب الأول قال أنه هزيل وضعيف، فلا شك أن ثمنه سيكون أقل من الأول، ده الأمر الأول. والأمر الثاني لأنه هو الذي إيه لأنه له فضل عليه، له فضل عليه في البداية. ده السبب أن عمر قال إيه فظننت أنه يبيع برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا تشتري، اوعى تشتري، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم. ده عمر هيشتريه، مش هياخده، مش هيرد الهبة. لا قال ايه لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، قيء اللي هو الترجيح، فإن العائد في هبته كالعائد في ايه في قي. وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. يعني إنسان لو أنك تصدقت على إنسان وهبته مثلا سيارة أو وهبته ثياب أو وهبته أي شيء مال مثلا، ثم أردت أن تعود مرة أخرى في هذه الهبة وهذه الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل هو كالذي يعود في قيئه، كالذي يعود في إيه في قيئه، وكالكلب الذي عاد في كالكلب الذي عاد في قيئه. طيب ما هو سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن هذا الرجوع أو عن هذا البيع. قال ابن الملقن رحمه الله قال ثم شراءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم شراءه برخص عودا في الصدقة من حيث الغرض، الغرض فيها ثواب الآخرة، لأن في البداية لماذا وهب عمر هذا الفرس أو لماذا تصدق بها؟ ما أراد إلا ثواب الإيه؟ ثواب الآخرة. فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة، كأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة. فكيف بالمتصدق أو المملك بسبب تقدم إحسانه بذلك؟ قال مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق؟ يعني لا شك أن هذا المتصدق والمملك الذي ملكه لا شك أنه سيأخذه بثمن أقل، لأنه هو الذي تصدق به ابتداء. فهذا الأمر يشعر كأنك ذهبت في أمر جعلته للآخرة، جعلته للإيه؟ جعلته لله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. دارت مناظرة بين الإمام أحمد والشافعي، الإمام الشافعي يحمل هذا الأمر على كراهة التنزيه، على الإيه؟ كراهة التنزيه، يعني يكره كراهة تنزيهية أن يعود الرجل في صدقته، ولا يحرم ولا إيه؟ ولا يحرم. والإمام أحمد يحمل هذا الأمر، لأن ده هو ظاهر الحديث، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الأمر كراهة تحريمية أو على الإيه؟ أو على التحريم. فقال له أحمد رضي الله عنه رحمه الله هو الشافعي، والكلام غير موجود ولكن أنا يعني أتذكر. فلما نظر أحمد رحمه الله الشافعي رحمه الله في هذا الأمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقال له الشافعي وهل يكره للكلب أن يعود في قيئه؟ طب هو الكلب أصلا مكروه أنه يعود في قيئه؟ الشافعي بيناظر الإمام أحمد، فالإمام أحمد يقول بالتحريم، يقول بالإيه؟ بالتحريم. والإمام الشافعي يقول بالكراهة التنزيهية، يعني لو رجع فلا ضير، ولكنه ترك الأولى يعني. فالشافعي وهو من سادات المناظرين، الشافعي ما ناظر أحدا إلا أفحمه، يعني كان حجة فعلا يعني. فقال إيه لما قال الإمام أحمد هذا حرام هذا مكروه، والإمام أحمد كان يطلق المكروه على الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته كالعائد كالكلب يعود في قيئه. فقال الشافعي وهل يكره للكلب أن يعود في قيئه؟ الكلب أصلا بيأكل النجسات، إيه يعني لو عاد في قيئه؟ فقال له الإمام أحمد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث في رواية أخرى قال وليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل الايه؟ ومثل السوء هو فعل الكلب، والتشبه بالكلاب حرام، ليس لنا مثل الايه؟ فسكت الشافعي ولم يتكلم، سكت الشافعي ولم ايه؟ ولم يتكلم. فده بالنسبة لهذا الايه؟ هذا الامر. فنعم لا، لابد أن تكون وقعت، ولكنك لو نويت هذا الأمر لا يضر إن رجعت في هذا الأمر، لابد أن تكون وقعت. قبل أن أخبرت الإنسان مثلا إن أنا هاعطيه خلاص مش مشكلة، لابد أن تكون وقعت في يد هذا الذي وهبت إليه. طب هو يعني مثلا لو أنا أريد واحد هو يبيعها؟ لا، انت وهبتها اليه على شرط، فلابد ان يستعملها في هذا الشرط. والحديث هنا ماذا قال؟ هنا في هذا الحديث قال ايه؟ فاضاعه الذي عنده فاردت ان اشتريه. ده عمر هو اللي عرض عليه الايه؟ الشراء. عمر هو الذي عرض عليه الشراء. ففي هذا الحديث تحريم الرجوع في الهبة والصدقة، وإنما يحرم بعد الإقباض فيها، بعد ما يقبض هذا الذي يحرم. والحديث عام في كل هبة، وبه قال طاووس وأحمد كما حكاه عنهما القرطبي، وحكى غيره عن أحمد موافقتنا اللي هو الايه اللي هو مسألة الايه، وهو أنه خص بجواز رجوع هبة الوالد لولده وإن سفل. ده هذا خاص من هذا العموم، أي أحد لا يجوز له أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده، إلا الوالد مع، يعني لو أن الوالد وهب ابنه شيئا يجوز له أن يرجع في هذه الايه الهبة، ولو أن الأم، وده يصدق على الأب والأم، وهبت ابنها شيئا يجوز لها أن ترجع في هذه الايه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لمن؟ لأبيك. ده هذا ماله ايه؟ ماله أبيه، هذا ماله مال أبيه. وفي دليل أيضا، في دليل في هذه المسألة، وهو حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل، يعني يحرم، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، إلا الوالد فيما يعطي لولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه، يعني أكله مرة إيه، وهذا فيه مبالغة في الزجر ومبالغة في الإيه في التمثيل. إذ لا يجوز لأحد وهب شيئا لأحد أن يعود في هذه الهبة إلا من؟ إلا الوالد لإيه؟ إلا الوالد لولده، إلا الوالد لولده. ولو أعطاكه بدرهم واحد، ولو أعطاكه بلا قيمة، لا يجوز لك أن تأخذها أن تقبلها مرة أخرى. الحديث ما هو أنت العقد شريعة المتعاقدين طالما أنه لم يخالف الكتاب والسنة، وأنا اتفقت معك على ذلك فتستعمله في هذا الإيه؟ تستعمله في هذا الأمر، إلا إن كانت المصلحة معدومة، إن كانت المصلحة معدومة فدي مسألة أخرى يجوز لي أن أستعمله في شأن يقارب هذا الأمر كالوقف تمام. تفضل سيد. أنا وجدت شيء لحد طارق ثم سحب دول بيعه لأحد أخر، وأنا مثلا ذهبت إلى السوق فوجدت هذا الطارق، نفس العلة موجودة، وأنا مش ربتش من دار ولا كده، بس العلة موجودة أن أنت وهبتها في الأصل ابتغاء الأجر. فرس جديد بنفس الايه بثمن اخر. نعم هو نفس الفرس. لا لا لا، هي هنا هو نفس الفرس ولكنه ليس الايه ليس نفس الشخص، ليس نفس الايه، فلن يتحقق فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مساله ان هو ايه سيجامل في هذا الايه سيجامل في هذا الامر، ولكن هذا بسبب هو ده يستحي من هذا الامر. نعم مش وقف، دي هبه وليست وقفا، الهبه تمليك يجوز له ان يتصرف فيه فيما ايه فيما وهبته له. نعم بالنسبه لايه، والله هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. نعم أنت ومالك لأبيك إن وهب له أو أن من غير ما يأخذ له؟ لا، هو يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بما لا يضر، يجوز للوالد أن يأخذ من مال والد من مال ولده بما لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ما يجيش بقى كل الفلوس اللي معاك ياخدها ويقول لك النبي قال انت ومالك ايه لابيك وانت روح اسحب بقى ولا ايه، لا ياخذ من مالك بما لا يضر، بما لا ايه لا يضر، لان الضرر لا يزال بضرر منه. نعم الهدية هي هي نفس الهدية والعطية، وهذا الكلام كله ايه متقارب. نعم مش شرط، لو ان انت وهبته له مطلقا هكذا خلاص مش لازم، مش لازم. يعني سيدنا مثل يضطر، يعني مثلا انا رجعت بيه واغيبه الواحد، لازم واحد دي يتملكه، لازم ياخده، لازم ياخده. يعني انا عندي بيه، انا فاهم، يعني انت انت وهبت له هذا الامر قلت بعد ما مات، صحيح؟ طيب لابد ان يتملكه بعد مماتك، ولا انت قصدك عليه؟ لا، حتى لو مش بعد مماتك، يعني انا وهبته له، انت وهبته له بعد شهر، بعد سنه. الهبه بخلاف الوقف، الوقف ده احنا قلنا لابد ان يكون على التأبيد. الهبه يجوز، هذا الامر يجوز، هذا الامر يجوز. الوقف في مساله احنا نسينا نقولها، او الهبه، لو أنني وهبت إنسانا شيئا بعد مماتي لابد أن يكون هذا الوقف وهذه الهبة لا تتجاوز الثلث، لأنها في حكم الوصية، لأنها في حكم الإيه؟ حكم الوصية، والوصية لا تجوز ولا تنفذ إلا في حدود الإيه؟ في حدود الثلث، في حدود الثلث. نعم. لا لا لا، يجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يهديها. لا لا، كل هذا الكلام لا يجوز، هي أصبحت ملكا له. أنت وهبت لي مثلا زجاجة عطر، خلاص، وأنا اديتها هدية لواحد تاني، وهبت لي كتاب وأنا اديته لواحد تاني، بعته، يجوز لي مطلق التصرف فيه، مطلق التصرف فيه، هذا جاء. لأن أنت في حياتك لو أنك أوقفت شيئا في حياتك فلك أن توقف ما تشاء، أما إذا مت فهناك أحكام أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير. لا تجوز عن الثلث، لا تجوز عن الثلث. يعني لو أن إنسان وهب دارا لإنسان بعد الموت وبيلموا التركة كلها، لقيوا ان الدار دي مثلا نص التركة، لا، ده هذه الهبة تقتصر على الثلث فقط، تقتصر على الثلث فقط. نعم. والوقف كذلك لا يتجاوز الثلث. الوقف في الممات لك ان توقف ما تشاء، بعد الموت خلاص انتقل هذا المال لمن؟ انتقل هذا المال للورثة. زي ايه؟ شبهوها بايه؟ العبد اللي هو المدبر. يعني ايه مدبر؟ يعني لو ان انسانا، النبي صلى الله عليه وسلم، انسان قال عبيدي هؤلاء عتقاء بعد موتي، عتقاء بعد ايه؟ موتي. فمات الراجل، لقيوا العبيد بتوعه سته وملوش ارث الا هو بالسته دول، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرع بينهم واعتق اثنين وترك الاربعه. أقرع بينهم فأعتق اثنين، لأن اثنين من الستة بدل إيه؟ الثلث. هذا الإيه؟ الثلث. بعد الموت دي مسألة ثانية، مسألة ثانية تأخذ الأحكام الإيه؟ الشرعية. نعم. أقرها دي مسألة ثانية برضه، لو أقرها الوارثون دي مسألة ثانية جائز. خلاص يجوز، يجوز، لأن الهبة وقعت على خلاف الظن، لأن أنت وهبتها على شرط معين وعلى علة معينة ولم تتحقق هذه العلة. طب الهبة تجوز لابن واحد؟ نعم، دي هتيجي في الباب اللي جاي اللي هو العصية. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. هي بس إيه؟ مجموعة حاجات قيمة كده، أذكار قيمة. الشيخ عبد الرحمن يوزعها عليهم بكرة إن شاء الله.